هذا يقول مثل ماذا الغوائل في هذا الزمان التي تفسد الوصول المقصود، يعني في الزمان في العلم. من أكثر الغوائل المفسدة للمتزاملين في العلم طرد الاجتماع على غيره، فتجدهم يجتمعون على العلم ثم يطردون هذا الاجتماع بحيث يكون دائما، فيجتمعون بعد ذلك على المؤانسة حتى يغدو اجتماعهم على العلم بعد ذلك لأنس أحدهما بالآخر، فإذا غاب أحدهما غاب معه الآخر، لأنهما لم يراعيا ما يقيم المنفعة بينهما من الزمالة، وهو أن يحصر ذلك فيما تتحقق به منفعته، وما عدا ذلك من المؤانسة فيكون بقدره، فلهما أن يجتمع مرتين أو ثلاثا في الأسبوع في جلسة أو طلعة أو نحو ذلك، وأما أن يكون دأبهما الاجتماع يوميا على المؤانسة فهذا يؤول بهما إلى أن العلم الذي اجتمع عليه يكون اجتماعهما عليه مؤانسة، فينس أحدهما بالآخر فيه، فإذا غاب أحدهما تركه الآخر، أو انقطع أحدهما انقطع عنه الآخر، فالزمالة يراعى فيها الإعانة على حصول المقصود الأعظم من النفع، فإن وجد أنها تخل به فهذا من أعظم الغوائل المفسدة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.